وين الناس وكم لك يوم متغيب وناسي انك حبيب وقدرك فوق فوق الراس. وين الناس وكم لك يوم متغيب وناسي انك حبيب وقدرك فوق فوق الراس. ومن مثلك غلطة غير يا وجه الخير. ثلاث أيام ما بين ثلاث أيام بمثلك أنت كثير كثير يا وجه الخير. وين الناس وين الناس وكم لك يوم متغير وناسي انك حبيب وقدرك فوق فوق الراس. وين الناس وين ما هو هين وعلينا هالغلا بين. تغيب ولا تكلمني اقل حاجة تعلمني وحنا نخبرك دايم حبيب وقلبك حنين. وين الناس وكم لك يوم متغير وناسي انك حبيب وقدرك فوق فوق الراس. هلا بك جيت ولو ما جيت جينا لك لحد البيت عنينا لك. هلا بك جيت يا طيب وكم لك يوم متغيب. وينك انت وين الناس وكم لك يوم متغيب وناسي انك حبيب وقدر فوق فوق